الأخ اللي كان سأل عن والده استجاه السيارة، يعني أراد أن يعيد السؤال مرة ثانية حتى نعلم كما فهم الإجابة. يقول إن والدي دهس طفل عمره يقارب السنتين، وسبب الحادث أن لدى والدي سيارة كانت واقفة. قبل أن يركب السيارة نظر تحتها من جميع الجبوب ولم يرى أحد، وركب السيارة، وفي هذه الأثناء قام أحد إخوة الطفل ووضعه تحت إطار السيارة الأمامي دون علم والدي، وعندما مشى دهس الطفل، فهل يلزمه صيام شهرين أم لا؟ مثل ما أجاب لي صالح، يلزمه صيام شهرين لو قدر العدل تعترف نفس صاحب السيارة اللي دهس، لأنه هو اللي باشر القتل، فعليه فدية وعليه كفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة إن تيسرت، فإذا لم يتيسر فعليه صيام شهرين متتابعين كما بين الله في كتابه عليه سورة النساء. وهو الداعس وهو القاتل فعليه، لأن ذاك الذي وضعه في غفلة ما عنده قصد أن يقتل. أما لو كان مثل ما قال، لو كان إنسان جابر بآدمي وطرحه أمام السيارة ليدعسه صاحب السيارة على غفلة، يكون هو القاتل الذي طرح بين يدي السيارة. لكن هذا طرح إما لأجل أنه في الظل، يجي في الظل أمام السيارة، أو لأسباب أخرى قدر الله وقفه على هذه السيارة. فالداعس هو الذي عليه الدية والكفارة جميعا.